الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ربنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثامن من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس. وهذه السلسلة المقصود فيها بالأساس الكلام على سيرتي البطلين العظيمين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى. ولكن نظرا لكون السلسلة ليست متعلقة بمجرد العرض التاريخي، فكما تعودنا نتناول فيها أطرافا وأطراف من المتعلقات في ذلك الزمن وما قبله وما بعده، حتى يعني نستطيع أن نستفيد من تلك السير فائدة حقيقية بإذن الله تعالى. كنا في عام كم وصلنا اللقاء الماضي؟ 59، 559 للهجرة. لأول مرة كان اللقاء الماضي نأخذ سنة واحدة، صح؟ عادة نأخذ في اللقاء الواحد 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، لكن اللقاء الماضي أخذنا فيه سنة واحدة فقط وهي سنة 559. وهذه السنة سنة مهمة جدا وخطيرة جدا، وكان من أبرز الحوادث التي فيها هو فتح حارم، وأهم منها أو مثلها إيش؟ إرسال أسد الدين شيركو وصلاح الدين أيوب إلى مصر، وكان هذا الإرسال الأول. طيب اليوم عندنا ترجمة ووقفة مع سيرتين لعظيمين كانا يعيشان في تلك المرحلة وهما وزيران، وكان أولئك أو كان ذينك أو ذانك الوزيران كان على حال عظيمة من التأثير الصالح. هناك يا جماعة الخير حين يبرز إنسان له يعني مكانة يمكنه التأثير بدرجة عميقة جدا. يعني الدول لم تكن مؤسسة بنظام المؤسسات المعقد بحيث أنك أنت عبارة عن رقم في شركة ولا موظف في طرف من الأطراف، متى يصل صوتك ومتى يمكنك أن تؤثر ومتى يمكنك أن تنفع. في تلك المرحلة كان يمكن لمن لديه قدرات جيدة ومكانة أو خلنا نقول خلفية جيدة، يمكن له بطريقة أو بأخرى باجتهاد بتوفيق الله أن يصل إلى درجة في التأثير، وهذه الدرجة قد تصل إلى مرتبة كبيرة. عندنا اليوم الحديث عن وزيرين، وزير في الموصل وزير في بغداد. سنبدأ بوزير الموصل لأنه هو في عام 559، نفس العام اللي نتكلم عنه، إحنا لسه ما خرجنا من العام، عام طويل 559. هذا الوزير مر معنا في بداية اللقاءات. ما هو أو أين مر معنا؟ مر معنا في أنه أصلا حين توفي عماد الدين زنكي اللي هو يعتبر مؤسس حقيقي للدولة الزنكية، حين توفي رحمه الله تعالى هذا الوزير اللي هو جمال الدين الموصلي هو الذي أسهم في إبقاء الملك في آل زنكي، وإلا كان ممكن يروح، فهو وزير له فضل وله يد على آل زنكي عموما ومنهم نور الدين. جيد. وكان أول شيء وزير لمين؟ لمن؟ عماد الدين، ثم وزير لمين اللي تولى بعده؟ تذكروا سيف الدين غازي. حلو. طيب هذا رحمه الله توفي 559، وكانت سيرته مميزة، يعني سيرته حقيقة فيها أشياء كثيرة مفيدة. طيب إيش علاقتها بكل الصور اللي احنا نتكلم عنها؟ علاقتها بكل الصور اللي احنا نتكلم عنها أنه احنا ندرك دائما نحاول، يعني التغيير الكبير اللي حصل في وقت نور الدين وصلاح الدين الأيوبي، هل هذا التغيير شارك فيه البعض؟ هل كان فيه أناس مميزون في الدولة؟ ها؟ يعني لهم تأثير؟ أو هو فقط جهد نور الدين وصلاح الدين وحدهما؟ هل كان هناك قادة مميزون أو لا؟ بطبيعة الحال إحنا نفينا أنه يكون التميز في إيش؟ في الجيل، نفينا هذه القضية. لكن كوننا ننفي التميز في الجيل لا يعني أننا ننفي التميز في بعض الأفراد الذين كان لهم قوة ومكانة. طيب يا جماعة، آخر فائدة قبل ما أبدأ بالأحداث، فائدة مهمة جدا جدا جدا. شوفوا دائما على مر التاريخ الأمة فيها طاقات متميزة، على مر التاريخ الأمة فيها طاقات متميزة، سواء طاقات في القيادات العسكرية في التاريخ قادة معارك كذا، أو في الصناعة أو في العلم أو في أي كان، دائما الأمة فيها طاقات. ولكن الشأن، كل الشأن هو هل يوجد في القادة السياسيين للأمة من يحسنون استثمار هذه الطاقات ليوجهوها في خدمة الإسلام والمسلمين أم لا؟ أحيانا يأتي الإنسان ويكون طاقة متميزة، وليس فقط تعطل طاقته أو تهدر، وإنما أحيانا تكون وبالا وشرا على المسلمين، لأن الغطاء السياسي يستثمر، هو فاسد فيستثمر مثل هذه الطاقات في الفساد وفي ضرب المسلمين. بينما بعكس ذلك، حين يكون السلطة السياسية تكون صالحة فإنها تحسن استثمار الطاقات. يعني مثلا الآن احنا في السيرة هذه عندنا أسد الدين شيركو. أسد الدين شيركو قائد عسكري متميز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وإحنا ذكرنا هذا المعنى أمس أو في اللقاء الماضي، وكذلك سيأتينا اليوم إن شاء الله. قائد عسكري فذ، طاقة عسكرية مهولة ومخيفة. جيد، هذا ترى أسد الدين شيركو لو كان قبل، عاش قبل 50 سنة من الآن ولا 70 سنة من المرحلة التاريخية اللي نتكلم عنها قبل نور الدين، ترى كان طاقة مهدرة. يعني كان ممكن يكون أشبه ما يكون بقائد واحد من الملوك هذا، اللي هو يدافع عن ملكه بغض النظر إيش حال الملك هذا، وسيثخن في أعدائه اللي هم غالبا حيكونوا مسلمين، لأنه كنا كانت مرحلة خلافات بين المسلمين. لو كان وجد في ملوك الطوائف في الأندلس كان تبقى حق تابع الواحد ملوك الطوائف يطحن في بقية الحصون الإسلامية. ليش؟ لأنه هو ما هو صاحب مشروع. أسد الدين شيركو ما هو صاحب مشروع، أسد الدين شيركو قائد، حق قائد، يعني أقصد قائد عسكري تنفيذي حق طحن. متى هذا يكون خير؟ يكون خير لما يكون في واحد أكبر منه قادر على توجيه هذه الطاقة في المجال الصحيح. اليوم احنا في واقعنا المعاصر تعاني الأمة من إهدار الطاقات. طاقات في الأمة مهدرة ضائعة لا توجه إلى توجيه إلى مكانها الصحيح. أحيانا الإنسان ترى يدخل دراسات مثلا جامعية ولا شيء وكذا، يعني بنية حسنة، يعني إيش يقول أنا بأخذ تخصص يعني خطير كذا يخدم الإسلام والمسلمين، ويدرس ويبذل أموال، ممكن عائلته تشجعه ويأخذ سنوات ويروح يدرس ماجستير دكتوراه، لما يتخرج يكتشف في الحقيقة المرة إنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه ما في أحد يرعى هذه الطاقة إلا نادرا، خلينا نقول يمكن يكون موجود لكنه قليل أو نادر. جيد، فالشأن ليس في مجرد وجود التميز، وإنما الشأن في وجود المظلة التي ترعى هذا التميز. هذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة من ناحية التأمل واستخراج الفوائد. طيب نروح لجمال الدين الموصلي رحمه الله تعالى. هذا جمال نذكر بعض خصاله وخلاله، إيش الرابط بينه وبينه في الصورة الكلية؟ قلنا هو كان له دور أساسي ليس فقط في تثبيت ملك آل زنكي، وإنما اللي حضروا معانا الحلقة الثالثة كان في بداية ملك نور الدين زنكي كان ممكن يكون فيه خلاف وقتال حتى بينه وبين أخوه، فكان من أهم أسباب نزع الفتيل هو هذا الوزير، فله أثر في هذه السيرة. طيب احنا نقرأ من أبي شامة كما تعودنا، يقول: ولما قتل زنكي صار للدولة الأتابكية ملاذا، هذا اللي هو جمال الدين صار ملاذا، وللبيت الأقسنقري معاذا، الأقسنقري اللي هو جد محمود زنكي، واستوزره الأمير غازي ابن زنكي وآزره علي كوجك على وزارته وحلف له على مظاهرته ومظافرته، وجرى بين جمال الدين الوزير وبين زين الدين علي كوجك وبين سيف الدين غازي التعاقد على التعاضد، تمام، والتعاهد على التساعد، وتولى جمال الدين وزارة الموصل واستولى، فعاش بنداه الجود وعشى إلى ناديه الوفود، وعادت به الموصل قبلة الإقبال وكعبة الآمال، فأنارت مطالع سعوده وسارت في الآفاق صنائع جوده، وعمر الحرمين الشريفين وشمل بالبر أهلهما وجمع بالأمن شملهما، وأجرى بحر السماح ونادى: حي على الفلاح حي على الفلاح، فصاحت بألفاظه ألفاظ الفصاح وأتوا إليه من كل فج عميق، إلى آخر الكلام. لو قيل إيش أبرز سمة في جمال الدين الموصلي هذا، لقيل تقديم الخدمات للأمة الإسلامية والنفقات وبناء ما تحتاج ما ما تحتاجه الأمة من بناء وإصلاح بعض الأمور الخدمية التي تحتاجها الأمة. كان جوادا سمحا منفقا ليس فقط في الموصل وليس فقط في بلاد الشام وإنما على الأمة الإسلامية. وكذلك كان صاحب رأي كبير وعاقل جدا. طيب قيل فيه من الأبيات: يعطي الجزيل لسائل معروفه ويجود بالنعمة إذا لم يسأل، وتزيده شوس الخطوب طلاقة فيكون أبسم ما يرى في المعضل، ثقلت به الأعناق عن منن الندى فالهام مطرقة لذاك المثقل، فإذا تلاقى الناس كان حديثهم عن كل أو كان حديثهم عن كل جفن بالحجالة مسدلي، أسراء معروف الوزير فكلهم عاف تراه مطلقا كمكبل من سمر قند إلى تهامة شاهد. هذا اللي هو قلنا مساحة الخير اللي يقدمه، من سمر قند إلى تهامة شاهد فضل الجمال على الحياة المتهلل. طبعا سمر قند عشان الوزن الشعري. السحب تمطر ما تظل وجوده، يسري ودار مقامه بالموصل، إلى آخر الحديث في هذه الأبيات. طيب هذا الوزير رحمه الله تعالى في كلمة يعني صعبة شوية، صعبة في المدح، يعني أقصد أنها يعني ما أقصد أنها فيها قضية أنه مجرد مبالغة ولا شيء، المبالغة موجودة بس تجاوزتها يعني. ويعني هناك سمة في قضية يعني المدح والشعر وكذا إلى درجة عالية جدا جدا يعني، فكل اللي تسمعوه هذه الأبيات اللي قرأتها هذه ما تعتبر من الزائد يعني. لكن في كلمة ما أقصد أنها زائدة، أقصد أنها يعني تحتاج تأمل. معقول يعني أنها تقال في مثل هذا الرجل، من شخص له قيمة مثل ابن الأثير رحمه الله تعالى. ماذا يقول ابن الأثير؟ واللي يعرف قيمة ابن الأثير يقول: لم يروى في كتب الأولين أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه ومروءته لما اتسع له نفس جمال الدين، فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروة. هذه كلمة كبيرة جدا من شخص مثل ابن الأثير تقال في هذا الوزير. ولذلك لا يستغرب فعلا أن تكون له آثار. يعني أنا ليش ركزت عليه؟ عشان نفهم خارطة التأثير داخل المشروع النوري والصلاحي. طيب هذا الوزير رحمه الله تعالى يقول عنه ابن الأثير أيضا، يقول: كان جمال الدين أسخى الناس وأكثرهم عطاء وبذلا للمال، رحيما بالناس، متعطفا عليهم، عادلا فيهم، فمن أعماله الحسنة أنه جدد بناء مسجد الخيف بميناء، وغرم عليه أموالا عظيمة، وبنى الحجر بجانب الكعبة، جيد، ورأيت اسمه عليه، ثم غير وبني غيره سنة 76 و500، وزخرف الكعبة بالذهب والنقرة، فكل ما فيها من ذلك فهو عمله، إلى سنة 609. ولما أراد ذلك، طبعا الحين هو وزير في الموصل ما يقدر يسوي كذا في الكعبة، يعني فاهم، يعني مو سهل إنه هو لأنه عنده أموال وزير في الموصل يقدر يسوي كذا. قال: ولما أراد ذلك أرسل إلى الإمام المقتفي اللي هو الخليفة العباسي، إلى الإمام المقتفي لأمر الله هدية جليلة حتى أذن له فيه، وأرسل إلى أمير مكة عيسى بن أبي هاشم خلعا سنية وهدية كثيرة حتى مكنه منه، وعمر أيضا المسجد الذي على جبل عرفات، وعمل الدرج التي يصعد فيها إليه، وكان الناس يلقون شدة في صعودهم، وعمل بعرفات مصانع للماء، وأجرى الماء إليها من نعمان في طرق أو طريق معمولة تحت الجبل مبنية بالكلس، فغرم على ذلك مالا كثيرا، وكان يعطي أهل نعمان كل سنة مالا كثيرا ليترك الماء يجري إلى المصانع أيام مقام الحجاج بعرفات، فكان الناس يجدون به راحة عظيمة. قال ابن الأثير: ومن أعظم الأعمال التي عملها أنه بنى سورا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب، وكان أهلها في ضنك وضر معهم، رأيت بالمدينة إنسانا يصلي الجمعة. هذا الآن ابن الأثير يقول: رأيت بالمدينة إنسانا يصلي الجمعة، فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له، فسألناه عن سبب ذلك، فقال: يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له، لأن كنا في ضر وضيق ونكد عيش مع العرب، لا يتركون لأحدنا ما يواريه ويشبع جوعته، فبنى علينا سورا احتمينا به ممن يريدنا بسوء فاستغنينا، فكيف لا ندعو له؟ قال ابن الأثير: وكان الخطيب بالمدينة يقول في خطبته: اللهم صن حريم من صان حرم نبيك بالسور. محمد بن علي بن أبي منصور اللي هو هذا جمال الدين الموصلي. قال فلو لم يكن له إلا هذه المكرمة لكفاه فخرا، فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الأرض وغربها أو غربها. وسمعت عن متولي ديوان صدقاته التي يخرجها على باب داره الفقراء، قال كان له كل يوم 100 دينار أميرية يتصدق بها على باب داره. طيب، من كرمه قال أظن ابن الأثير أيضا قال وحكى لي والدي قال رأيت جمال الدين وقد حضر عنده رجل فقيه قبل أن يصير وزيرا. يعني سمة الكرم هذه فيه أصيلة منذ زمن. فطلب منه شيئا وتردد إليه عدة أيام ثم انقطع فسأل عنه، فقيل إنه سافر فشق ذلك عليه، ثم قال هكذا تنصرف الأحرار عن دور الكلاب. فهمت الفكرة؟ ها؟ هذا الآن فقيه جاء يطلب فلوس من جمال الدين صدقة يعني، فكأنه ما كان عنده أو شيء، تردد عدة أيام بعدين راح. فلما سأل عنه جمال قيل إنه سافر، فهو يتكلم عن نفسه جمال الدين الآن، يقول هكذا تنصرف الأحرار عن دور الكلاب، يقصد نفسه أنه انصرف الحر الفقيه عني، يقصد هكذا. وردد ذلك غير مرة، ثم سأل عنه فقيل إنه سار نحو ماردين، فأرسل إليه خلعة ونفقة إلى ماردين. نعم. طيب، هذا الوزير الكريم كانت أموره يعني تمام كذا بالعامية يعني، أو خلنا نقول كانت أموره تسير بشكل جيد وقت وزارة أو وقت ملك عماد الدين زنكي وسيف الدين غازي. تذكر سيف الدين غازي كيف كان إنسان يعني كبير وعظيم. اللي تولى بعد سيف الدين غازي مين؟ الموصل. قطب الدين. ها بديت تفكر وتقول ومدري إيش وكذا. ها قطب الدين. قطب الدين أخو مين؟ أخو نور الدين زنكي. كلهم أولاد مين؟ عماد الدين زنكي. تمام. طيب، قطب الدين كان فاضلا وكذا، لكنه لم يكن مثل جمال الدين الموصلي، عفوا لم يكن مثل سيف الدين غازي أخوه اللي قبله، لم يكن مثل أخيه، يعني كان عنده جوانب من الخير وكان عنده بعض الإشكالات. هذا قطب الدين أمير الموصل، تمام، ملك الموصل. تتذكروا قبل شيء قلت كلمة اللي هو فتعاقدوا على التعاضد والتعاهد، مدري إيش مين هم الثلاثة اللي تعاقدوا؟ لا مو نور الدين، جمال الدين الوزير هذا، وسيف الدين غازي اللي هو كان ملك الموصل قبل قطب الدين، وزين الدين واحد اسمه زين الدين هو كأنه قائد الجيوش أو يعني قائد من القادة الكبار في الموصل. هذا الثلاثة تعاقدوا. مين اللي مات أول شيء؟ سيف الدين اللي هو ملك الموصل اللي كان قلنا ذكرنا وفاته. فصار باقي من المتعاقدين الآن مين؟ جمال الدين الموصلي صاحب الترجمة والسيرة، وزين الدين علي هذا. طيب مين الملك؟ قطب الدين. قطب الدين موجود أخو نور الدين زنكي. فالتعاقد الآن بين الاثنين على التناصر والتعاضد كذا، تمام؟ طيب، قبل ما نذكر الحين بس خلوا بالكم هذه المعلومة. الآن هذا جمال الدين دائم الإنفاق، دائم توجيه الأموال للخيرات والصدقات مثل ما سمعنا. جاء واحد إلى جمال الدين، هذا الواحد خبير بالملوك، خبير بالقصور وال يعني إيش الأنظمة السياسية والأنظمة الملوك ونفسيات القادة والساسة، تمام، اللي هو أسامة بن منقذ، صاحب يعني معرفة بهؤلاء. طيب، هذا أسامة بن منقذ لما جاء إلى زار جمال الدين الموصلي صاحب الترجمة وصار جلس عنده فترة وكذا، لما جاء يمشي قال له قال فوجدت منه أو يعني في يوم من الأيام قال وجدت يوما منه خلوة من أصحابي، فقلت له في نفسي شيء يتردد من حيث اجتمعنا أشتهي أن أقوله لك وما يتفق لي خلوة وقد خلونا الساعة. قال قل. قال قلت أقول لك ما قاله الشريف الرضي، ما ناصحتك خفايا الود من أحد ما لم يصبك بمكروه من العذل، مودتي لك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزلل. مودتي لك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزلل. إيش هو الزلل اللي عند جمال الدين الموصلي اللي بينبه عليه شو اسمه أسامة المنقذ؟ هو مو زلل طبعا، هو بينبه إلى خطورة هذا الإنفاق على وجوه الخير وأنت تحت ظل الملوك الذين قد لا يرضون كثرت هذا الإنفاق، جيد؟ فهو يقول له يقول لو قد بسطت يدك في إنفاق المال في الصدقات ووجوه البر والمعروف والسلاطين ما يحتملون إخراج المال ولا تصبر نفوسهم عليه ولو أن الإنسان يخرجه من ميراثه وهذا الذي أهلك البرامكة هكذا يقول له أسامة المنقذ يقول لجمال الدين طبعا البرامكة معروفين قصتهم فانظر لنفسك كيف المخرج مما دخلت فيه فأطرق ساعة وقال جزاك الله خيرا لكن الأمر قد عبر مما تخافه يعني خلاص يعني قلني انفقت قال أسامة ففارقته وسرت إلى الحجاز وعدت من مكة على طريق الشام ونكب جمال الدين ومات في الحبس صاحب الترجمة هذه كلها مات في حبسه طيب نرجع نشوف إيش اللي صار في قصة الحبس طيب ناخذ كلام ابن الأثير تمام ولا مو تمام يا عمر ماشي معانا كويس نمور تمام أهلا عز الدين ما لقينا لك واحد اسمه عز الدين الآن عندنا جمال الدين وقطب الدين وش اسمه سيف الدين وفي القاضي كمال الدين نشوف من لعلنا نلقانا عز الدين ها طيب قال ابن الأثير في هذه السنة توفي الوزير جمال الدين محمد بن عبد المنصور الأصفهاني اللي هو هذا الموصلي وكان قد خدم الشهيد مين يقصد خدم الشهيد دائما إذا قرأته في ترجمة الدولة الزنكية ونور الدين أو صلاح الدين الشهيد الشهيد كذا إطلاقا فهو عماد الدين زنكي جيد وصار لقبا له قال وكان قد خدم الشهيد فولاه نصيبين وظهرت كفايته فأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية وعفة وكان من خواصه فجعله مشرف مملكته كلها وحكمه تحكيما لا مزيد عليه حتى كان وزير الشهيد والحاكم في بلاده ضياء الدين ابن الكفر توثي يحكي عن جمال الدين قال كان يدخل إلى الشهيد أتابك قبلي ويخرج بعدي ولم يزل كذلك إلى أن قتل الشهيد ثم وزر لولدي الشهيد سيف الدين وقطب الدين ثم قطب الدين وكان بينه وبين زين الدين علي كوجك عهود ومواثيق على المصافات والاتفاق وهذه كمان يعني كذا لفتة يعني تخيل اثنين أصحاب أقاموا عهود ومواثيق فيما بينهم على المصافاة والاتفاق يعني كأنه هم عارف يعني طبعا كل واحد متولي منصب والمناصب مظنة للتفرق ومظنة للاختلاف ومظنة لكذا فعقدوا بينهما عقودا خاصة نتعاهد على أن نكون متصافين متفقين ما نختلف ما نسوي مشاكل مع بعض ما نتفرق إلى آخره طيب وكان أصحاب زين الدين يكرهونه ويقعون فيه عند زين الدين فنهاهم وكانت الموصل في أيامه ملجأ لكل ملهوف ومأمنا لكل خائف فسعى به الحساد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه وطبعا الحساد هذا دورهم في كل زمان وأي قراءة لمشاهد البشرية أي قراءة أي مشهد بشري اجتماعي إلى آخره تنزع من التحليل فيه المعاني النفسية القلبية فقراءتك لهذه الأحداث ستكون ناقصة مهما كان يعني من يظن أن الأمور دائما تحسب بالأسباب الظاهرة أنه هذا سوى كذا فترتب عليه كذا ولا تحسب الأسباب الباطنة فهذا سيكون عندك نقص كبير في فهم الواقع قضية العوامل النفسية والمكونات القلبية هذه مؤثرة في القرارات مؤثرة في التفاهمات مؤثرة في الحروب مؤثرة في إلى آخره الحسد مصيبة وداء سعى الحساد إلى قطب الدين اللي هو الملك قال فسعى به الحساد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره وقالوا له إنه يأخذ أموالك فيتصدق بها هذه نفس اللي قالها أسامة المنقذ فلم يمكن للملك أن يغير شيئا بسبب اتفاقه مع زين الدين يعني زين الدين كمان قائد ثاني فهم متفقين على أنهم مع بعض الملك ما راح يقدر يعني إيش يضرب هذا الوزير الكبير اللي هو أصلا كذا إلا إذا فرق بينه وبين المتصافي الثاني مع اللي هو أصلا قائد ثاني قال فوضع على زين الدين من غيره عن مصافاته ومؤاخاته فقبض عليه قطب الدين وحبسه بقلعة الموصل ثم ندم زين الدين على الموافقة على قبضه لأن خواص قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين فلما قبض تبسطوا في الأمر والنهي على خلاف غرض زين الدين فبقي جمال الدين هذا الوزير الموصلي في الحبس نحو من سنة ثم مرض ومضى لسبيله عظيم القدر والخطر كريم الورد والصدر عديم النظر في سعة نفس لم يروى في كتب الأولين أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه ومرؤته لما اتسعت له نفس جمال الدين، فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروة. قال ابن الأثير: حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي، وهو رجل من الصالحين كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه، قال: لم يزل الجمال مشغولا بأمر آخرته مدة حبسه، وكان يقول: كنت أخشى أن أنقل من الدست إلى القبر، اللي هو الدست المنصب الوزارة يعني. يعني هو في السجن الآن جمال الدين يقول: أنا أصلا كنت خايف أني أخرج من المنصب على القبر. قال: فلما مرض، إلى آخر الكلام، فدفن رحمه الله تعالى، وحصلت له يعني ميزة كبيرة جدا جدا جدا بعد وفاته رحمه الله، وهي أنه دفن في المدينة مع أنه مات في الموصل، نقل إلى المدينة. وبالمناسبة كان مكان القبر والمقبرة هي أرض ما أدري هو اشتراها أصلا في المدينة أو لا، بينها وبين جدار المسجد النبوي، يعني جدار المسجد النبوي القديم اللي هو أصلا يعتبر تقريبا على القبر الشريف، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بينها وبين الجدار 17 ذراعا فقط، يعني الآن يعتبر يعني جوا هذا أو يعني على طرف الساحة في من جهة المسجد. فكان هذا جمال الدين قال للمرافقه في السجن واللي يخدم اللي هو الشيخ أبو القاسم، قال: إن بيني وبين أسد الدين شيركو عهدا، من مات منا قبل صاحبي حمله الحي إلى المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، فدفنه بها في التربة التي عملتها. نعم، هو اللي عملها هذا جمال الدين، كأنه هو مجهز أصلا بدري. فإذا أنا مت فامضي إليه وذكره. فلما توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في هذا المعنى، فأعطاه مالا صالحا ليحمله به إلى مكة والمدينة، وأمر أن يحج به جماعة من الصوفية ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول والرحيل وقدوم مدينة، يعني أي مدينة يقدمون عليها تكون في الطريق، وينادون في البلاد: الصلاة على فلان. ففعلوا ذلك، فكان يصلي عليه في كل مدينة خلق كثير، فلما كان في الحلة اجتمع الناس عليه، إلى آخر الكلام. ونقل على كل حال إلى تلك التربة وتوفي أو دفن فيها رحمه الله تعالى. تمام يا جماعة الخير، رحم الله جمال الدين الموصلي. سيرة عطرة جميلة مفيدة، وفي نفس الوقت كما قلت تكشف جانبا من الجوانب اللي في الحالة العامة اللي احنا نتكلم عنها. زمن نريد أن نعرف يعني مين الرجال اللي كان فيه لهم تأثير، مين الناس يعني الجيدة فيه من أصحاب القرار. ويعني كما تناولنا سابقا مجير الدين آبق اللي هو كان يتعاون مع الصليبيين وهو حاكم دمشق، فنتناول كذلك جمال الدين الموصلي اللي هو بعكس ذلك فيه من الخير والبر والرشد ما فيه. وسيأتينا كذلك أيضا ابن هبيرة بإذن الله تعالى. تمام يا أسيد ولا متمام؟ احنا في سنة كم لسانة كم؟ 559. يعني احنا الدرس الماضي كله في 559، وإلى الآن احنا ما خرجنا من 559، الآن نخرج بسم الله ننتقل إلى 560. تمام؟ 560 فيها أولا فتح قلعة بانياس. احنا قلنا سابقا في قول اظن كان سابقا انه في سنه قبل، لكن هي الارجح والله اعلم انه الان. متى؟ بعد حارم، بعد ما فتح نور الدين زنكي قلعه حارم مباشره توجه الى بانياس. طبعا بانياس تعتبر الان في العمق الصليبي، جيد، في عمق البلاد المحتله من الصليبيين، يعني يرحمك الله، يعني يمكن تعتبر ابعد منطقه وصل اليها نور الدين في تحرير الارض من الصليبيين، والله اعلم انها ابعد منطقه الى الان. جيد، متى توجه نور الدين إلى بانياس؟ أي بعد حارم، بس إيش الحدث؟ يعني إيش الفكرة؟ إيش السياق؟ استغلال فرصة ذهاب قسم كبير من جيوش الصليبين إلى مصر، فهو استثمر الفرصة ودخل اخترق أراضيهم، وكان هذا أصلا هو السبب الذي إيش؟ لا، السبب أحسنت خالد، كان توغل نور الدين إلى بانياس هو السبب في فك الحصار عن أسد الدين شيركو في بلبيس في مصر. جيد، تذكروا قلنا كان محاصر أسد الدين شيركو في المدينة اللي صورها طيني صغير، ها؟ متى فكوا الحصار الصليبيين؟ فكوا الحصار الصليبيين لما جاهم خبر أنه قلعة حارم سقطت على يد نور الدين، وأنه نور الدين رايح البانياس. قاموا فكوا الحصار وراحوا رجعوا من مصر إلى رجعوا إلى إلى بلادهم أو البلاد التي احتلوها البلاد الشامية. ممتاز. الآن نور الدين الحق ما تلحق، يعني يريد أن يسبقهم إلى بانياس حتى يظفر بهذه الفرصة. قال ابن الأثير فيها: فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج، وكان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم، وأذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعودة إلى بلادهم. سبق أن قلناهم جوا معه، وأظهر أنه يريد طبرية، فجعل من بقي من الفرنج همهم حفظها وتقويتها، اللي حفظ إيش؟ طبرية، كأنه سوالهم يعني تمويه يعني. تمام. فسار نور الدين مجدا إلى بانياس لعلمه بقلة من فيها من الحماة الممانعين عنها، ونازلها وضيق على عليها وقاتلها، وكان في جملة عسكره أخوه نصرة الدين. تذكروه؟ تذكر نصرة الدين اللي أصلا نور الدين لما مرض ولاه الملك من بعده، وبعدين تبين له أنه ليس بذاك فأعفاه من هذا ولا قطب الدين. تذكروا؟ أي هذا كان معه في القتال هذا. جيد. قال: وكان معه في جملة عسكره نصرة الدين، فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه، إحدى عيني نصرة الدين. فلما رآه نور الدين قال له، لما رأى أخاه وقد ذهبت عينه من سهم أتاه من الفرنج من القلعة، قال له نور الدين: لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذهب الأخرى. تجديد المعايير، ها، النظر من زوايا مختلفة، الروح مختلفة، في استحضار، في استشعار، في احتساب. لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذهب الأخرى. قال ابن الأثير: وجد في حصارها، وسمع الفرنج بذلك فجمعوا له، فلم تتكامل عدتهم حتى فتحه الله تعالى على أن الفرنج، إلى آخر الكلام. طيب. وفيها في هذه السنة 560 توفي، هكذا يقول جمال الدين، مو جمال الدين، من هو؟ لا، مو ابن الأثير، أبو شامة. بس أبو شامة، طبعا شوف يا جماعة، أبو شامة الله يرحمه، احنا قلنا اعتمدنا كتابه هذا، اعتمدنا كتابه وهذا الروضتين اللي هو 5 مجلدات. احنا ترى خلاص الآن هذه الصفحة الأخيرة في المجلد الأول، عشان كذا أقول لكم لسه باقي لنا مشوار في السلسلة. تمام. احنا الآن في الحلقة الثامنة، هذا نهاية المجلد الأول، لسه باقي لنا فعليا 3 مجلدات لأنه 5 فهارس. طيب، هو الآن أبو شامة، أبو شامة طبعا ميزته أول شيء أنه مؤرخ كبير وعالم. طبعا هو ما عاصر نور الدين بالضبط، جاء بعده على طول. جيد. يعني بعده بفترة بسيطة، هو مولود 599. جيد. يعني في نهاية فترة بعد صلاح الدين بشوية يعني. جيد. لكن ينقل دائما عن المصادر بطبيعة الحال الأصلية، لأنه أصلا يعني بينه وبين الحدث واحد يعني. جيد. فهو دائما ينقل عن ابن الأثير، ينقل عن كذا، ينقل عن وممتاز يعني بحسب المرحلة، كل مرحلة ينقل عن واحد. يعني مثلا بعد شوية ستجدون، الآن تذكروا في الحلقات الماضية أكثر شيء ينقل عن ابن الأثير وعن من، تذكروا عن من؟ في واحد اسمه أبو يعلى دائما ينقل عنه، صح؟ قال أبو يعلى، قال أبو يعلى. ترى في سنة من السنوات نسيت أذكر لكم إياها أو أني تجاوزتها، يمكن نسيت والله، 58 ولا 56، قال: وفي وإلى هنا ينتهي ما نقلته عن أبي يعلى لوفاته في هذه السنة. فهمت الفكرة؟ فهو جالس ينقل. الآن مثلا في المجلد الثاني راح يبدأ معانا واحد جديد، مصدر أساسي، اللي هو القاضي بن شداد، وإحنا كمان راح نمشي معاه بن شداد. بس يعني بن شداد فعليا راح يظهر بصورة أكبر بعد حطين، بعد 583، لأن هو القاضي بن شداد ما صاحب صلاح الدين وكان معه في الروحة والجية وكذا إلا بعد حطين. جيد. فمثلا في تلك السنوات الأخيرة راح يظهر معنا بن شداد بصيغة يعني أكبر. فهذه المصادر الأصلية قلنا احنا مهتمين فيها كثير في هذه السلسلة. كتاب عن ملبيس؟ أيوة بالضبط، أحسنت. أول كتابه بدأ فيه في قضية مصر، نقل عن ابن عساكر أيضا، صح، أحسنت. طيب، يقول مين المهم هذا الشاهد، مين؟ ابن أبو شامة. يقول: وفيها، أي في 500 وكم؟ 60، توفي وزير بغداد عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني من بني ذهل بن شيبان بن ثعلب بن الحصن، وكان عالما دينا مدبرا حنبلي المذهب وزر للمقتفى أو وزر للمقتفى ثم للمستنجد للمعفون وزر المكتفي ثم المستنجد بعده، وله عدة مصنفات منها الإفصاح في شرح الأحاديث الصحاح أو في شرح الصحاح. طبعا هذا كتاب الإفصاح كتاب ثمين ومهم ومطبوع ومعروف، وكان يجمع في مجلسه أفاضل الوقت من أعيان المذهب المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم، ويجري بحضرتهم أو يجري بحضرتهم فوائد كثيرة. توفي وهو ساجد في صلاة الصبح من يوم الأحد 13 جمادى الأولى سنة 60 و500، ورؤيت له منامات حسنة، ومدحه جماعة من الفضلاء، وهو الذي محى رسوم سلاطين العجم من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجهد أن أو اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. طيب هذا الآن بشكل مجمل جدا، نحن راح ننتقل إلى سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله تعالى حتى نقرأ ترجمة ابن هبيرة. طبعا هو يقول توفي وهو ساجد، هو المعلوم أنه توفي في السحر، هو قال ساجد في صلاة الفجر صح؟ هو توفي قبل الفجر، أو يعني خلينا نتجه القصة جيد، لأن هو قد يكون أنه بقي، لأن هو صار له حدث معين قبل الفجر، فهل بقي في هذا الحدث إلى الفجر فصلى فتوفي وساجد؟ ربما، هذه رواية أبو شامة، لكن هو معروف أنه صار له حدث معين قبل صلاة الفجر فتوفي رحمه الله تعالى. هذا ابن هبيرة لماذا نذكره؟ يعني هذه نقطة مهمة، ليش نختار هذه السير؟ بمعنى أنه هل هؤلاء هم الأفاضل الوحيدون الذين عاشوا في تلك المرحلة؟ يعني مو كثير من العلماء عاشوا في تلك المرحلة، صح ولا لا؟ احنا مر مثلا معانا في 544 لو تتذكروا، احنا بدأنا من 541، 544 تذكروا قلنا توفي مين؟ القاضي عياض، وما ذكرنا ترجمته، فقط قلنا بس لازم نقول انه توفي لانه شخص مهم جدا في تاريخ التراث الاسلامي، في تاريخ المسلمين، علماء المسلمين، لكن ما ذكرنا ترجمته بالتفصيل. ليش ما ذكرنا ترجمته بالتفصيل؟ ما له علاقة بالاحداث، جيد؟ فاحنا اذا ذكرنا شخصا بالتفصيل فلازم يكون له علاقة بالاحداث اللي احنا نتكلم عنها، يعني له علاقة بطريقة أو بأخرى بنور الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي. هذه باختصار، مو لازم تكون علاقة مباشرة، لكن يكون له علاقة في شيء، له علاقة بهذه الأحداث. فلأجل ذلك اخترنا سيرة جمال الدين الموصلي، والآن الوزير بن هبيرة. إيش علاقة الوزير بن هبيرة بهذه الأحداث مع كونه في بغداد؟ ما العلاقة مع كونه في بغداد؟ العلاقة أنه نور الدين زنكي تابع للخلافة العباسية في بغداد، وأنه صلاح الدين الأيوبي تابع للخلافة العباسية في بغداد، وأنه الخلافة العباسية حاضر على طول الأحداث في سعي هؤلاء المسلمين الملوك على أن يمكنوا لهذه الخلافة، وخاصة لما أسقطوا الدولة الفاطمية في مصر. إيش عنوان الإسقاط أصلا اللي كان؟ إيش الحدث الأبرز في الإسقاط؟ يعني لما تقول الآن خلاص أنهوا على الدولة الفاطمية، إيش كان؟ بالضبط، الحدث الأبرز في إنهاء الدولة الفاطمية هو الدعاء للخليفة العباسي والخطبة باسمه يوم الجمعة، نقطة خلصنا. طبعا هذه كانت هي التوقيع، ولا قبلها أحداث إلين ما قدروا يوصل، حتى أصلا بعد سنوات طبعا من محاولات ومحاولات ومحاولات إلى أن استطاعوا أنهم يخطبوا باسم الخليفة العباسي، الخليفة العباسي حاضر، صلاح الدين الأيوبي كان دائما يراسل الخليفة العباسي عشان يضبط له الأوضاع في الشام من ناحية أنه هذه الخلافات وأنا أحق الناس بهذا الملك الذي في الشام، لأنه أنت شايف حال هؤلاء الناس والفرنج وإلى آخره. فالخليفة العباسي دائما حاضر، على أن الخليفة العباسي يعني ما كان له يعني ذلك الدور الكبير العملي من ناحية مثلا الجيوش وإمداد الناس المحتاجين عليكم السلام في القتال وفي المعارك وما إلى ذلك، جيد، لكن هي القيمة الاعتبارية المعنوية أكثر شيء. نعم أحسنت. طيب قبل شوية قال أبو شامة وأسهم هذا الوزير في إيش؟ في كلمة كذا ما لفتتكم، إيش قال؟ هو مو صور، هي رسوم، هي رسوم مو المقصود فيها الصور، جيد. هو قال إيش بالضبط؟ ماذا قال بالضبط؟ بس على كل أحوال هذه الرسوم ليست هي الصور. قال: وهو الذي محى رسوم سلاطين العجم من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. محى رسومها، رسوم السلاطين يعني محى آثارهم أو آثارهم المعنوية في فكرة استيلائهم على الخليفة العباسي، منهم سلاطين العجم المقصودين والمقصودون السلاجقة، السلاجقة هم المقصودون. جيد. فهو الذي وطد خلافة العباسيين في تلك المرحلة أمام ملك السلاجقة. وسبق معنا بصورة متكررة أن السلاجقة كان لهم في البدايات دور إيجابي جدا في حماية السنة والتمكين للخلافة العباسية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك وقعوا في إشكالات أخرى من الخلافات والتفرق، وحتى صار لهم تضييق على الخلافة العباسية. مين اللي رد استرداد هيبة الخلافة كذا؟ هذا اللي هو مين؟ ابن هبيرة، وله علاقة بالأحداث التي تجري حتى مع نور الدين وصلاح الدين. تذكروا المنام اللي ذكرناه في اللقاء الماضي وما تذكرون؟ المنام اللي عبر فيه انه الملك الخلافة العباسية ستذهب الى مصر، صح؟ وانه بناء عليه ارسل الى نور الدين زنكي يقول له روح مصر عشان الخلافة العباسية، صح؟ المنام هذا مين اللي عبره؟ ابن هبيرة نفسه، هذا نتكلم عنه. المنام اللي عبره هو الوزير ابن هبيرة نفسه، يعني معناه انه ايش؟ في قلب الاحداث. حلو؟ ممتاز ولا ممتاز يا جماعة؟ طيب ايش اسمه هو ابن هبيرة هذا؟ ها؟ لا، اسمه هو يحيى ابو المظفر، يحيى ابن محمد ابن هبيرة. طيب، الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب التصانيف، تفقه بأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى والأدباء، وسمع الحديث وتلا بالسبع، وشارك في علوم الإسلام، ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب والعربية والعروض. يقول الذهبي هكذا: كان يعرف المذهب والعربية والعروض سلفيا أثريا، ثم إنه أمضه الفقر فتعرض للكتابة وتقدم وترقى. تعرض للكتابة وتقدم وترقى، يذكركم بالكلام اللي قلته في البداية، كيف أن الإنسان ممكن ترى المتميز إذا بذل بعض الجهود أنه هو يصل إلى درجات للتأثير. تعرض للكتابة، إيش الكتابة؟ أيوة، اللي هي صنعة الكتابة اللي ممكن توصلك إلى أنك تكون كاتب عند السلاطين أو الملوك، وكانت صنعة رائجة في ذلك العصر، بل وعلى مر تاريخ المسلمين، على مر تاريخ المسلمين، على مر تاريخ دول الإسلام، على مر تاريخ الخلفاء والحكام والملوك، على مر تاريخهم، تلك الحقبة تحديدا كان فيها بعض أعلى وأمهر وأضبط وأقوى وأبين الكتاب على مر تاريخ المسلمين، الكتاب للأمراء. والعجيب أن أميز رجلين في هذه الكتابة وفي هذه الصنعة سيكونان معنا في هذه السيرة في صميم الأحداث مع نور الدين وصلاح الدين، اللي هم العماد الكاتب ومين؟ ومين يا جماعة؟ لا، مين ابن هبيرة يا جماعة؟ أشبكم نسيته؟ لا، قاضي الفاضل. أشبكم يا جماعة؟ قاضي الفاضل، القاضي الفاضل. ومين الثاني؟ عماد الكاتب. يا جماعة الخير، والله يا إنهم كتاب، والله يا إنهم كتاب، والله يا يعني إيش، تتعلم البيان، تتعلم البيان، كلمات تقطر فصاحة وبيانا وبلاغة. وما تستطيع أن تذكر سيرة صلاح الدين دون أن تذكر كتابات الفاضل، أبدا أبدا. وسيأتينا إن شاء الله، إحنا سلسلة معنا طويل إن شاء الله، حيجينا حيجينا، القصة طويلة إن شاء الله في الكتابات. وعماد العماد الكاتب، الاثنان هؤلاء أو هذان الرجلان من أبرز وأمهر من كتب للملوك والسلاطين على مر تاريخ المسلمين، وليس فقط في تلك الحقبة. جيد. طيب، حتى القاضي الفاضل بالمناسبة يا محمد، القاضي الفاضل بالمناسبة أرسله أبوه من عسقلان إلى مصر يتعلم الكتابة، إلي ما وصل لأنه صار كاتب للوزراء حتى من وقت الفاطميين بعدين عند صلاح الدين. طيب طيب يا جماعة، الحين هذا ابن هبيرة تعرض للكتابة وتقدم وترقى وصار مشرف أو مشارف الخزانة هكذا مكتوب، ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله، ثم وزر له في سنة 544، واستمر وزر من بعده لابنه المستنجد، وكان دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا جزل الرأي بارا بالعلماء مكبا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كبير الشأن حسنة الزمان. طيب، واستحضر المشايخ وبجلهم وبذل لهم. قال ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي بينه وبين الوزير ابن هبيرة علاقة مباشرة، صحبة، محبة، تراسل، هم كله كانوا ببغداد. ابن الجوزي المشهور طبعا ما غيره يعني، العالم الجليل رحمه الله تعالى. قال ابن الجوزي عن ابن هبيرة: كان يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. طيب، قال ها اي طبعا أي كان لا يلبس الحرير يعني على خلاف على خلاف ما هو منتشر في اصحاب المناصب وما الى ذلك. طيب، قال ابن الجوزي: كان مبالغا، هذا اللي هو ابن هبيرة، في تحصيل التعظيم للدولة اللي هي إيش؟ خلافة العباسية. وسبق أنه كلام أبو شامة أنه هو اللي محى رسوم سلاطين العجم، وكان ابن كثير له كلمة نسيتها أيضا، اللي هو كيف أنه هو استرد هيبة الدولة الخلافة العباسية أمام ما فقدته من تجاوز السلاجقة في تلك المرحلة. قال ابن الجوزي: كان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة قامعا للمخالفين بأنواع الحيل، حسم أمور السلاطين السلجوقية، وقد كان آذاه شحنة في صباه، فلما وزر استحضره وأكرمه. شوف شوف بالله، شوف الكلمة، شوف في بعض الكلمات، في كلمات متكررة في الناس يقول لك وكان فاضلا خيرا ما أدري إيش كذا، يعني تمام، في كلمات ما تقال إلا في أناس بيع، يعني هذه الكلمات أنت وقف عندها دائما، إذا سمعت يقول لك وكان فاضلا خيرا إماما ما أدري إيش، هذه دائما تقال يعني في كتب السير والتراجم. لكن مثل هذه الكلمة اللي راح أقولها الآن هذه لازم تقف عندها، لأن تعرف أن قيلت فيه بعينه تحديدا. إيش يقول ابن الجوزي؟ هذا يقول عنه بعد الوزارة: وكان يتحدث بنعمة الله ويذكر في منصبه شدة فقره القديم. شوف الخصلة، هذا الشيء اللي هو يعني نادر الوجود، وكان يذكر في منصبه شدة فقره القديم، وذكر قصة فيه له في ذلك أو شيئا. قال: وكان إذا استفاد شيئا من العلم قال: أفادنيه فلان. يقول ابن الجوزي: وقد أفدته معنى حديث، فكان يقول: أفادنيه ابن الجوزي، فكنت أستحي، وجعل لي مجلسا في داره كل جمعة، ويأذن للعامة في حضوره، وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيرا، فأعجبه، وقال لزوجته: أريد أن أزوجه ابنتي، فغضبت الأم. يعني هو زوجة وزير، هو يعني عشان عجبه في القراءة بيزوج بنته، فهم يعني الأم زعلت قالت كيف يعني. طيب اسمع هذه القصة: كان يقرأ عنده الحديث كان يقرأ عنده كل يوم بعد العصر، فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها الجمع وأصر. الحين مجلس كله علماء وفقهاء والناس، وهذا الفقيه المالكي خالف الجميع وأصر على الخلاف، فقال له ابن هبيرة: أحمار أنت؟ اسمعوا يا جماعة كمل القصة. أحمار أنت؟ أما ترى الكل يخالفونك؟ فلما كان من الغد قال للجماعة: إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق، فليقل لي كما قلت له، فما أنا إلا كأحدكم. فضج المجلس بالبكاء، يعني طلب القصاص، لازم ترجع تقول لي يا حمار قدام الجميع مثل ما قلت لك يا حمار. الناس تفكر بطريقة عجيبة يعني، سبحان الله. واعتذر الفقيه فقال: أنا أولى بالاعتذار. الفقيه الآن يقول له يعني ما يصير، أنا أولى بالاعتذار. وجعل يقول الوزير بن هبيرة: القصاص القصاص، يعني ما في إلا تقول لي تقتص مني بهذه الكلمة اللي قلتها لك أمام الجميع. وجعل يقول القصاص القصاص، فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذا أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير: له حكمه، يعني خليه يطلب اللي يبغى. فقال الفقيه: نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي؟ قال: لابد. قال: علي دين 100 دينار، فأعطاه 200 دينار، وقال: 100 لإبراء ذمته و100 لإبراء ذمتي. يعني ناس كبيرة ومن يعني مستوى حقيقة فعلا فعلا للاعتبار. وهذا طبعا هذا يعني زي ما قلنا هذا اعرف انعكاس هذه النفس على من حوله، على مراسلاته، على تدبيره، على الملوك الذين يتبعون له إلى آخره. طيب، قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى ويندم على ما دخل فيه، ولقد قال لي طيب ذكر قصة، قال ثم، هذا عجيب كمان عجيب، يقول: ثم سار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها. وفي ليلة 13 جماد الأولى سنة 60 و500 استيقظ وقت السحر فقاء، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا يقال إنه سمه فمات. وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سما، فكان يقول: سقيت فسقيت فمات. ورأيت رؤيا الآن، مين اللي رآها؟ ابن الجوزي هو بنفسه يتحدث، وهذا في كتابه المنتظم، يقول: ورأيت أنا رؤيا عجيبة سبحان الله، والدل فعلا أنه هو قتل، هذا جمال الدين عفوا ابن هبيرة. يقول ابن الجوزي: رأيت أنا وقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالس، فدخل رجل بيده حربة فضربه بها فخرج الدم كالفوارة، فالتفت فإذا خاتم ذهب فأخذته وقلت لمن أعطيه: أنتظر خادما يخرج فأسلمه إليه. فانتبهت، هذا الآن انتبه من النوم من الجوزي على وقت السحر، يقول: فأخبرت من كان معي، فما استتممت الحديث حتى جاء رجل فقال: مات الوزير، نفس وقت الرؤية. فقال رجل: هذا محال، أنا فارقته في عافية أمس العصر، فنفذوا أو فنفذوا إلي نفس دار الخلافة يعني والوزارة، وقال لي: ولده لا بد أن تغسله، فغسلته ورفعت يده ليدخل الماء في مغابنه، فسقط الخاتم من يدي حيث رأيت ذلك الخاتم في المنام يعني، ورأيت آثارا بجسده ووجهه تدل على أنه مسموم، وحملت جنازته إلى جامع القصر، وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط، وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل، ورثته الشعراء. طبعا سترون الأثر بعد وفاته، بعد جين السنوات الجاية يقول لكم: في هذه السنة مثلا تجرأت الرافضة على مدري إيش وكذا وكذا، وكانوا يحجمون بسبب الوزير ابن هبيرة. قال الذهبي له كتاب الإفصاح عن معاني الصحيح، شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في 10 مجلدات، وألف كتاب العبادات على مذهب الإمام أحمد، وله أرجوزة في المقصور والممدود وأخرى في علم الخط، واختصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت إلى آخره، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآن نبدأ إن شاء الله مجلس اليوم بعد ما خلصنا سيرة الوزيرين. ها بسم الله نبدأ. أي ها يا حسام، احنا اتفقنا ساعتين، لسه ما كملنا ساعتين، تمام الأمور؟ كملنا الآن؟ متى بدينا؟ حد يعرف متى بدينا؟ بدينا 57 و7:30 يعني الآن 50 دقيقة. طيب تمام الحمد لله، 50 دقيقة لسه أنا يعني، الحلقة الثانية 1:30، فإحنا يعني نشوف إيش نسوي إن شاء الله، الله يسهل. عدنا أستاذ دكتور محمود لما بديت شو اسمه السلسلة قلت يعني 5 حلقات 7 يعني الحدود نخلص إن شاء الله، فالظاهر أنه رايح للثلاثين 25 والله تعالى أعلم. طيب ثم دخلت سنة 61 و500، ستين ما فيها شيء، إيه يعني فتح بانياس ووفاة ابن هبيرة، الحمد لله يعني حدثان فيهما فائدة، فيهما من الفائدة. أي حصار؟ الحصار اللي في مصر، يمكن في آخر 59 أو في بداية 60 والله أعلم. طيب قال ابن كثير، خلينا نبدأ كذا بحدث سريع. قال ابن كثير: وفيها، ايش معنى فيها يا أسيد؟ في سنة 61، وفيها أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهروا بأشياء لم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة خوفا من ابن هبيرة. نقطة. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. طيب في سنة 61 راح نمر عليها سريعا لأنه احنا نبغى 62 بس ناخذ سنة 62 ونختم إن شاء الله. تمام؟ تمام يوسف؟ طيب من الأشياء في سنة 61 فتح حصن المنيطرة. حد يعرف في منطقة اسمها المنيطرة اليوم معروفة المنيطرة كأنها في لبنان جهة؟ لا يا جماعة المنيطرة في فرق بين القنيطرة والمنيطرة. ها عارفها ها المنيطرة؟ كأنها قريبة من طرابلس أو جهة طرابلس أو شيء. طيب هذا كان حصن أيضا للصليبيين. يقول أبو شامة فيها أي في هذه السنة سار نور الدين أيضا إلى حصن المنيطرة وهو للفرنج ولم يحشد له ولا جمع عساكره إنما سار إليه على غرة من الفرنج وعلم أنه إن جمع العساكر حذروا وجمعوا فانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة وحصرها وجد في قتالها وأخذها عنوة أو عنوة وقهرا وقتل من بها وسبى وغنم غنيمة كثيرة لأمن من به فأخذتهم خيل الله بغتة وهم لا يشعرون ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لدفعه إلا وقد ملكه ولو علموا أنه جريدة لأسرعوا. جريدة هذه اللي هو ها لا لا لو علموا أنه جريدة جريدة اللي هو بالخيل فقط بالفرسان بدون رجالة وكذا إيه لأنه لو كان كذا راح يسرعوا له عارفين أنه ماشي سريع بس أنه إيش الحركة الطبيعية للجيش أنت عشان تحسب مثلا أنت تقدر مثلا هذول الصليبيين نور الدين تحرك في استخبارات في عيون في كذا تحرك نور الدين وين كذا وين وجهته متوقع أنه يروح وين وبعدين في حساب الحركة طبيعية جيش معك مقاتلين يمشون خيام مدري إيش لكن لما تروح فرسان بس مثل ما ذكر قبل شيء قال بغتة راح بسرعة. قال ولو علموا أنه جريدة لأسرعوا وإنما ظنوا أن نور الدين في جمع كثير فلما ملكه تفرقوا وأيسوا منهم. طيب هذا من الأحداث. ابن كثير يقول عن هذا الحدث يقول وفيها أي في هذه السنة فتح الملك نور الدين بن محمود بن زنكي حصن المنيطرة من الشام وقتل عنده خلق كثير من الفرنج وغنم أموالا جزيلة. طيب انتقل إلى سنة 62 وعندنا هنا الإيش الحدث اللي نقول يعني بسم الله ونبدأ الحلقة نبدأ الموضوع الأساسي في هذا المجلس. ها احنا ما لنا دخل لأنه كان المفروض سيرة الوزيرين تكون في المجلس السابق بس ضاق الوقت سبحان الله فإحنا الآن نبدأ بالحدث الأساسي في هذه الحلقة وهو حدث كبير جدا ومهم جدا وهو متعلق بمصر وسيكون يعني أهل الإسكندرية أكثر الناس فرحا بهذا الحدث ويعني نسوي تحية خاصة لأهل الإسكندرية أبو سنة. طيب أهل الإسكندرية سيكونون أبطال هذا الحدث وسيكونون يعني لهم كذا يعني إيش اللي ما حد قدهم في هذا القصة يعني لهم مكانة يعني ودور كبير جدا. طيب بس قبل ما أذكر الحدث خلنا أعلق تعليق سريع في 61 توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهو من العلماء المعروفين بالصلاح والعبادة ومن فقهاء الحنابلة وممن درس عنده موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى. رحل إليه إلى بغداد أدركه قبل وفاته بنسيت 40 يوما أو 50 يوما أو نحو ذلك. سؤال مهم جدا احنا قلنا في قبل شوية قلنا احنا ما راح نذكر بتفصيل التراجم إلا اللي هي ايش لها تعلق بسيرة نور الدين وصلاح الدين. هل يا عبد القادر الجيلاني تعلق بسيرة نور الدين وصلاح الدين؟ يدعي صاحب كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين جزاه الله خيرا على ما كتب وكتب الله أجره وبارك فيه لكنه يدعي أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وقبله الغزالي رحمه الله أن أنه كان لهما دور كبير جدا في ظهور جيل صلاح الدين الأيوبي. وطبعا فصل في سيرة أو في ذكر عبد القادر الجيلاني وما يتعلق به، وأنه كيف أنه خرج من مدرسته أناس كان لهم تأثير في صلاح الدين أو هم منهم قادة وفلان، وذكر المدارس يعني خلينا نقول اللي نشأت عن مدرسة عبد القادر وما إلى ذلك من التفاصيل الكثيرة. وأنا سبقا ذكرت في هذه السلسلة وسأذكر أيضا إن شاء الله وجهة نظري أن هذه النظرية وهذه الفكرة خاطئة، ليست المتعلقة بعبد القادر الجيلاني وحده فقط، وإنما المتعلقة بفكرة أنه كان في إصلاح للجيل قبل ظهور صلاح الدين، وأنه نتيجة هذا الإصلاح الداخلي نشأ نور الدين ونشأ صلاح الدين، وأن الحال لم يكن كذلك أبدا، لم يكن كذلك أبدا، بل إذا كانت القضية مراهنة على الجيل فسيظل الوضع كما كان إلا إن شاء الله، وأن القضية كانت بالفعل هي بوجود شخصيات معينة كان لهم ذلك التأثير بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه فقط تذييلة سريعة على وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في سنة 561. الآن في السنة سنة 559 إيش صار مع أسد الدين شيركو؟ يفتحونا بالله شوية هو أسد الدين شيركو راح إلى مصر، ذهب إلى مصر عن أمر نور الدين زنكي، ومعه صلاح الدين الأيوبي ابن أخيه، صلاح الدين الأيوبي ابن أخي أسد الدين شيركو، وذهبوا إلى مصر استجابة لاستنجاد شاور الوزير، وزير الدولة الفاطمية، وأن نور الدين رحمه الله تعالى ما ذهب وأنجد شاور إلا إيش؟ إلا بصفقة، أنه تمام أنا أنجدك على من أخذ منك الوزارة، ولكن هذه الصفقة ترتب عليها أنه ثلث الخراج من الدولة المصرية سيذهب إلى نور الدين وسيكون له تمكن وأمر ونهي. وكانت هذه خطوة في بعد ذلك جرت خطوات في الوصول إلى إسقاط الدولة الفاطمية. جيد؟ وهذا الناس اللي تعرف يعني تشتغل وتأتي الأمور بخطواتها، اللي بينهي كل شيء في لحظة واحدة ما رح يقدر يوصل. جيد؟ لو نور الدين حط براسه نروح الآن نسقط الدولة الفاطمية بالحسم ما راح يقدر، لكنها تحتاج القضية، تحتاج مسايسة، تحتاج كذا إلى أن حصلت النتيجة. طيب أسد الدين شيركو راح وأنجد شاور ورجعوا للوزارة، وقف برا مصر قال له الله يزين الخير إن أنا جيتك وساعدتك، يلا الله يزيك الخير هات اللي اتفقنا عليه. شاور قال له يلا مع السلامة، روح الشام ولا لك عندنا شيء، يا ابن الحلال عدل بدل، قل لا إله إلا الله، حاول تعيد الحسابات، قال لك ما عندي شيء. وبطبيعة الحال وقع في الرجل الغلط اللي هو أسد الدين شيركو، قال له أنا ماني رايح كمان، وصارت القصة اللي هو طبعا راح إلى بلبيس أسد الدين شيركو، شاور راح استعان بالصليبيين وجابهم عنده، والجنود المصريين مع الصليبيين مع بعض حاصروا سويا إيش بلبيس اللي فيها أسد الدين شيركو، وجلس فيها 3 شهور محاصر وقاتلهم، كل يوم كان يطلع يقاتل ويقاتل ويقاتل، ما قدروا يحصلوا معه شيء، إلى أن طلبوا الصلح ورجع الصليبيون إلى بلاد الشام كما رجع أسد الدين شيركو إلى بلاد الشام. كان في توقيع من ابن الأثير، ها كان في توقيع على الحادثة، أظنه ابن الأثير قال ورجع شاور ورجع أسد الدين شيركو إلى بلاد الشام وفي قلبه من شاور الإحن، يعني رجع هو حاقد عليه حقد بسبب الغدرة اللي غدر فيها. جات 562 أسد الدين شيركو بيرجع مصر مرة ثانية، فما زبط معاه الطردة هذيك السابقة، والأمور يعني بهذه الطريقة ما تمشي. قال أبو شامة ثم دخلت سنة 62 و500، ففيها عاد أسد الدين إلى مصر 9 ربيع الآخر، وكان بعد رجوعه من مصر لا يزال يحدث نفسه بقصدها ومعاودتها حريصا على الدخول إليها، يتحدث به مع كل من يثق فيه، وكان مما يهيجه على العود زيادة حقده على شاور وما عمل معه. ممتاز. فلما كان هذه السنة تجهز وسار إليها، وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب اللي هو صلاح الدين أيوبي. وبالمناسبة أين صنع صلاح الدين الأيوبي إلى الآن صنع في ميدانين. الميدان الأول طبعا هو كلها هما ميدانان ولكن هما دائما متعلق بأسد الدين شركو عمه. الميدان الأول في الشام لأنه هو تتذكروا من كان عمره 14 سنة أرسله أبوه إلى عمه أسد الدين شركو وخلاص صار معاه في الجيش دائما عمره 14 وتعلم من أسد الدين شركو وكذا. فهو بالطبيعة الحالة لما نقول صلاح الدين مشروع جهادي قتال فهو أصلا تربى في ظلال عمه القائد العسكري المقاتل الشرس صاحب الدهاء العسكري وصاحب القدرة القتالية العجيبة. وسيأتينا في هذا الحدث يعني أسد الدين شركو كيف المستوى العجيب من الناحية العسكرية. فهذه هذا ميدان أساسي تربى فيه صلاح الدين. وين الميدان الثاني الذي تدرب فيه؟ في مصر، ليس فقط في القتال مع المصريين الفاطميين ومع الصليبيين وإنما حتى بعد ذلك حين تولى الوزارة في مصر وبدأ يتدرب أكثر من ذلك في النواحي السياسية وليس فقط في الناحية العسكرية. طيب راح مع صلاح الدين أيوب وفي ذلك يقول يعني في شعر في أبيات قيلت على سبيل التفاؤل يقول أقول والأتراك قد أزمعت. الأتراك اللي هم نور الدين زنكي يعني هو جيش نور الدين زنكي بحكم أنهم أصلهم أتراك إلا صلاح الدين كردي. أقول والأتراك قد أزمعت مصر إلى حرب الأعاريب ربي كما ملكتها يوسف الصديق من أولاد يعقوب ملكها في عصرنا يوسف الصادق من أولاد أيوب من لم يزل ضراب هامي العدا حقا وضراب العراقيب. راح أسد الدين سلك الطريق غير الطريق كذا على يعني إيش الساحل تحت قريب من الساحل. ليش الطريق طبعا دائما خطر ليش في حصون صليبية في الطريق من أشرسها وأخطرها حصن الكرك جيد قلعة للصليبيين في الطريق بين دمشق إلى مصر جيد. في رواية لابن شداد يرى طبعا حين هذه الرواية حقت أبو شامة ليش راح شاور عفوا ليش راح أسد الدين شركو إلى مصر أيوة أنه يعني كأنها مبادرة من أسد الدين شركو كلم نور الدين أنه ابن الحلال أنا ترى بروح جيد. لكن القاضي بن شداد اللي هو ملازم صلاح الدين أيوبي يقول يذكر سببا آخر كأنه جعل السبب أصلا من هناك من مصر. يقول ذكر عودي أسد الدين إلى مصر المرة الثانية وهي المعروفة بوقعة البابين لم يزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاور وداخله الخوف على البلاد من الأتراك وعلم أن أسد الدين قد طمع في البلاد وأنه لا بد من قصدها فكاتب الفرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا كليا تمام ويعينونه على استئصال أعدائه بحيث يستقر قدمه فيها. وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين فاشتد خوفهما على مصر أن يملكها الكفار فيستولوا على البلاد كلها فتجهز أسد الدين وأنفذ نور الدين معه العسكر وألزم صلاح الدين بالمسير معه تمام ولا لا؟ يعني الخلاصة أنه هم الصليبيين جوجو لكن هل أتوا قبل أن يتحرك أسد الدين ولا أتوا بعد ما تحرك؟ هي هذه الفكرة بس جيد؟ الشاهد أول ما تحرك أسد الدين شيركو بلغت الأخبار إلى شاور هذا على القول الأول أنه أصلا ما أول شيء سواه شاور الوزير الدولة أنه أرسل للفرنج أرسل للصليبيين قال لهم تعالوا نحتاجكم في حماية الأمن الوطني المصري من الغارات الشامية الإسلامية لنور الدين أو كتائب نور الدين أو ما أدري إيش إلى آخره ومصلحة الوطن العليا تقتضي الاستعانة بالصليبيين في قوله الوزير الدولة الفاطمية تقتضي إيش الاستعانة بالصليبيين لحماية المكتسبات التاريخية الكبيرة الطويلة للدولة الفاطمية التي تعبوا فيها ويعني بذلوا فيها الغالي والنفيس لكي تستقر الحال. فبعد ذلك يأتي واحد اسمه نور الدين زنكي بيخرب علينا المعادلة هذه كلها مين انت يا نور الدين هكذا يفكر الوزير الغدار شاور. فاستعان بالفرنج لتحقيق هذه المصلحة التي يدعيها. طيب وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم ويستصرخهم فأتوه على الصعب والذلول، فتارة يحثهم طمعهم في ملك مصر على الجد والتشمير، وتارة يحتوهم خوفهم من أن يملكها العسكر النوري على الإسراع في المسير، فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. تمام؟ طيب، وصلوا طبعا وصلوا إلى مصر، ولو تشوفوا إيش أعطاهم شاور من العروض، يعني هذا الكتاب طبعا صلاح الدين وعصره، صلاح الدين القائد وعصره، الدكتور مصطفى الحياري أو الحياري، مر معنا أكثر من مرة كيف أنه يعني يرجع للمصادر الأصلية بشكل جيد. مصادره هنا أوسع من مصادر الروضتين في هذه الحقبة. صار في اتفاقات بينهم وبين الفاطميين، اتفاقات مخيفة، يعني فعلا فعلا مصر كانت رايحة في يد الصليبيين. يعني تخيل مثلا من الأمور أول شيء إن هي معاهدة سلام دائمة بين الجانب المصري وبين الصليبيين، كذلك المبلغ السنوي الذي يدفع إلى الصليبيين يصل إلى 400,000 قطعة ذهبية، ها يدفع نصفها مقدما ويقسط الباقي على أقساط، وأنه يجب على الملك الصليبي أن لا يرحل عن أرض مصر إلا بعد مغادرة شيركو، وكذلك يوجد بعض الأمور الأخرى ستأتينا إن شاء الله. طبعا الصليبيون ما يثقون بشاور كثيرا غدار، فقالوا ما راح نعتمد هذه الأمور إلا لما نأخذ اعتماد العاضد اللي هو الخليفة الفاطمي. تمام؟ فراحوا إلى العاضد، ووصل الوفد إلى القصر، وبعد تردد وضع الخليفة يده اليمنى في يد هيو اللي هو القائد الصليبي، وعاد الوفد مع هداياه المعتادة. طيب الآن اللي صار أنه أسد الدين شيركوه مع صلاح الدين بالجيش الشامي وصلوا إلى مصر. أول شيء نزلوا جهة الجيزة، ثم نزلوا جنوبا مرورا أظن بالفيوم، ثم نزولا إلى منطقة حول، يعني نسيت والله اسم المنطقة المحددة، بعد قليل قد تأتي، جنوب المنيا بعشرة أميال. المعركة معركة البابين جنوب المنيا بعشرة أميال. عسكر هناك نزل هناك أسد الدين شيركو. مين معه أسد الدين شيركو غير صلاح الدين أيوبي؟ كم عدد الجيش؟ عدد الجيش 1000 مقاتل فقط، 2000 ولا شيء. ولكن بدأ أسد الدين يقول الدكتور مصطفى، وكما قلت هذا الكتاب مليء بالمصادر الأصلية في ذلك الوقت، حتى بعضها مصادر في المصادر التاريخ النصراني، يقول بدأ أيوة أول شيء حاول أسد الدين شيركو أنه يخاطب شيئا من النخوة في شاور. إيش قال له؟ قال أرسل إلى شاور قال بأني أحلف لك أني لا أقيم ببلاد مصر، ولا يؤذيك أحد من أصحابي، وأكون أنا وأنت على الفرنج، وننتهز فيهم فرصة قد أمكنت، وما أظن أن يتفق للإسلام مثلها كثيرا. يعني يا ابن الحلال من هنا من هنا يمكن فيك عرق كذا، يعني إيش يضبط ولا شيء. قال فأبى شاور ذلك. ولما رفض شاور هذا العرض بدأ أسد الدين الاتصال بأهل السنة في مصر، بدأ بالاتصال بأهل السنة في مصر، فأرسل إلى الإسكندرية مستنجدا بمن فيها. تمام؟ فاتفقوا على مساعدته، وأمروا عليهم نجم الدين بن مصال، وكتبوا إلى أسد الدين أنهم يمدونه بالسلاح والحديد، وجهزوا إليه خزانة. المقصود بالخزانة يقول هنا كميات كبيرة من الأسلحة، وليس مجرد خزانة عديمة السلاح، مع ابن أخت الفقيه بن عوف. قال ابن أبي طيح عن الشريف الإدريسي، حدثني الشريف الإدريسي نزيل حلب قال كنت بالإسكندرية يومئذ، فكتب معي ابن مصال كتابا إلى أسد الدين، قال لي قل له أني أخبرك أن السلاح واصل، وكان أنفذ إلى أسد الدين خزانة من السلاح. قال فسبقتها بيومين وحضرت بين يدي أسد الدين وأعطيته الكتب وشافهته برسالة ابن مصال في معنى السلاح والآلات، ثم وصلت الخزانة بعد يومين. يعني مين اللي فزع مع أسد الدين شيركوه من أهل مصر؟ أهل الإسكندرية، أهل السنة، أهل الإسكندرية. تمام. طيب أيوة، هنا نزل الصليبيون مع شاور، ولما رأى أسد الدين شيركوه معه الجيش، طلع الجيش المقابل جيش كبير، جيش كبير. بالمناسبة يا جماعة، الفرنج هذول الصليبيون هؤلاء كانوا شجعان وأبطال، وكانوا أصحاب قتال شرس، وحتى لهم طريقة معينة في القتال، في الإغارة السريعة وكذا. لذلك ترى لما عانى المسلمون منهم في تلك السنوات عانوا معاناة حقيقية، وترى كانت كما يقال يعني السيوف بالسيوف والحتوف بالحتوف، الدنيا ما هي لعب كانت. حتى صلاح الدين أيوب بعد ذلك في القتال، حتى بعد ما فتح بيت المقدس، حتى بعد حطين، ترى واجه الأهوال أمام الصليبيين في القتال، ما كانت الدنيا لعب يعني. فلما رأى أسد الدين شيركوه من معه كتائب الصليبيين ومن معهم من كتائب المصريين التابعين للدولة الفاطمية، جمع أصحابه واستشارهم. وهذه المشورة معروفة ومنقول يعني ينقلها أصحاب كتب التاريخ المشهورة. هذه أنا أرجع لكم إلى أبي شامة أنقل لكم الاستشارة. طيب، فاستشارهم، فكلهم اللي مع أسد الدين شيركوه أشار عليه بعبور النيل إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام، وقالوا له إن نحن انهزمنا، وهو الذي لا شك فيه، فإلى أين نلتجئ ومن نحتمي؟ وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا، ويودون لو شربوا دماءنا، وحق لعسكر عدتهم 1000 فارس قد بعدوا عن ديارهم ونأى ناصرهم أن يرتاع من لقاء 10 ألوف، مع أن كل أهل البلاد عدو لهم. فلما قالوا ذلك قام إنسان من المماليك النورية، من قادة الجيش، يقال له شرف الدين بزغش، في بعض الكتب برغش، وكان من الشجاعة بالمكان المشهور، وقال: من يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك، بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته. والله لئن عدتم إلى الملك نور الدين العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه، لا يأخذن إقطاعاتكم ولا يعودن عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا، ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار؟ فقال أسد الدين: هذا رأيي وبه أعمل. ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب، ثم كثر الموافقون لهم على القتال، فاجتمعت الكلمة على اللقاء. ممتاز؟ ممتازين ولا لا؟ أيوة. طيب، قال: فأقام بمكاني حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة، وقد جعل الأثقال في القلب، كأنه أغراض المعسكر في القلب يتكثر بها، لأنه كلهم 2000، ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل البلاد. ثم إنه، شوفوا التكتيك الآن، إحنا قلنا ما نذكر عادة التفاصيل، لكن حنذكر التفاصيل بعض المعارك. هذا يمكن أول تفصيل أذكر فيه في أي معركة من المعارك، صح؟ أول تفصيل تقريبا، وبعدين طبعا حطين. ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب، وقال له ولمن معه: إن الفرنج والمصريين يظنون أنني في القلب، فهم يجعلون جمرتهم بإزائه وحملتهم عليه، فإذا حملوا عليكم يا صلاح الدين، صلاح الدين الآن قائد القلب، بدينا الآن مع صلاح الدين، تمام؟ قال: فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال، لا تصدقوهم القتال، ولا تهلكوا أنفسكم، واندفعوا من بين أيديهم، اهربوا يعني، فإذا عادوا عنكم فارجعوا إلى عقابهم. ثم اختار من شجعان أصحابه، شوف الكلمة، ثم اختار من شجعان أصحابه جمعا يثق إليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم، المجربين في الحرب، المجربين في الحرب، ها، ووقف بهم في الميمنة. فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين، وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه، فقاتلهم من به قتالا يسيرا، ثم انهزموا من بين أيديهم فتبعوهم. فحمل حينئذ أسد الدين شيركوه في من معه على من تخلف من الفرنج الذين حملوا على القلب. فهمت الفكرة ولا لا؟ حين في قلب وفي ميمنة، طبعا في ميسرة، الميسرة هنا ما ذكرها، لكن ذكرها هنا في كتاب صلاح الدين، ذكر أن الميسرة كانت هم فزعة أهل الإسكندرية وبعض القادة وكذا، لكنهم مع الأسف انهزموا يعني. يعني خلنا ما ماشي انسحبوا للإسكندرية يعني ما وقفوا إلا في الإسكندرية، الله يجزيهم الخير. هم يعني استهدوا فزعوا وقووا قلوب المسلمين، بس لسه ما حيقصروا، لسه ما خلص دور الإسكندرية. طيب طيب، لكن القلب والميمنة إيش اللي صار؟ يقول لك الصليبيين سيتوجهون إلى قلب الجيش. ليش؟ لأنه يعرفون أن أسد الدين شركو هو قائد القلب، هو عندهم أصلا الجيش هو عبارة عن أسد الدين شركو، فإذا كسروه انكسر الجيش. سوى تكتيك، غير هو مسك قيادة اليمين وخلى صلاح الدين أيوب ابن أخي قائد القلب. قالوا يا ابن حال إذا شدوا عليكم انسحبوا ارجعوا، حتى يقول لك هنا أنهم انسحبوا مجتمعين غير متفرقين، يعني خلاص كتيبة منظمة. انسحبوا انسحبوا انسحبوا، جروهم يعني إلى التقدم هناك. في هذا الوقت اللي راح يتقدم الفرسان الصليبيين فيه إلى قلب الجيش لمطاردتهم، ظنا منهم أنهم انهزموا فعلا، سيدخل أسد الدين شركوه من الميمنة بالمجربين القادة الأبطال الذين يعرف صبرهم وقتالهم، وسيدخل على اللي ما تحركوا إلى الآن اللي هم وراء بقية الجيش، وراح يعني يبعثرهم بعثرة. تمام؟ طيب، قال فحمل حينئذ أسد الدين على من تخلف منهم من الفرنج الذين حملوا على القلب من المسلمين الفرنج، فهزمهم ووضع السيف فيهم فأثخن وأكثر القتل والأسر وانهزم الباقون. فلما عاد الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب، رأوا مكان المعركة من أصحابهم بلقعا ليس بها منهم ديار، فانهزموا أيضا. وكان هذا، يقول أبو شامة، اسمع، يقول وكان هذا من أعجب ما يؤرخ، أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل. يقول هذا من أعجب ما يؤرخ، أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل. ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإسكندرية، راح الآن إلى الناس اللي فزعوا أصلا معاه، وجبى ما في طريقها من القرايا والسواد ومن الأموال، ووصل الإسكندرية فتسلمها من غير قتال، سلمها أهلها إليه. تمام؟ فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد، هو راح بعامة الجيش إلى الصعيد أسد الدين شركو، وجبى أمواله وأقام به حتى صام رمضان. طيب، نرجع هنا شوية إلى الكتاب المفصل هذا. طيب، مكث أسد الدين شيركو مدة شهر يرتب دفاعات الإسكندرية ضد الهجوم المتوقع، صح ولا لا؟ أنه لسه الصليبيين موجودين. وقدم أهل المدينة بقيادة الوجهاء وخاصة ابن مصال والشريف ابن الزبير كل الذخائر وآلات الأموال المتوفرة لديهم. وأدرك شيركوه بخبرته الطويلة وبعد نظره أن الأقوات المتوفرة في المدينة لا تحتمل بقاء قواته فيها خاصة، وأن المدينة تعتمد في ذلك على إمدادات تصلها باستمرار عن طريق نهر النيل والقوافل البرية، لذلك قرر الخروج منها إلى الصعيد. جيد؟ من ناحية أخرى، فإن حصار كل القوة التركية في مكان واحد سيمكن الصليبيين وقوات شاور من وضع كل قواته عمليا تحت رحمتهم. لذلك قال أسد الدين شيركو معبرا كذا عن نفس حرة صعبة التقييد، قال أنا لا أستطيع أن أحصر نفسي وجماعتي في البلد. جيد، هذا الإسكندرية هم اللي يعطونه، هم أهل السنة، بس أنا ما أقدر كذا أدخل في مكان وانحصر فيه بهذه الطريقة بهذا الجيش كاملا الذي معه. فأخذ القسم الأكبر من القوات وترك على ولايتها، ولاية الإسكندرية، من؟ صلاح الدين الأيوبي. وقد تكون هذه أول ولاية يتولاها صلاح الدين. هنا كان صلاح الدين هو قائد الجيش في الإسكندرية. إيش اللي حصل؟ اللي حصل أنه جاءت القوات الصليبية وقوات شاور وحاصرت الإسكندرية 3 أشهر كاملة، وكان المقاوم والمقاتل والقائد العسكري للإسكندرية والذي صبر كل هذه المدة هو صلاح الدين الأيوبي، وكان من أبرز أسباب صبره في البيئة، خلينا نقول البيئة الحاضنة، البيئة الحاضنة أو الحاضنة الشعبية اللي هي كانت متفقة معه وصابرة في تحمل لأنهم جاعوا. الحصار هذا أدى إلى شيء من الجوع. إيش يقول هنا؟ يقول الدكتور في هذا الكتاب يقول: وبدأ الوضع داخل المدينة يتردى، وخشي صلاح الدين أن يؤدي ذلك مع قلة الأقوات إلى تذمر السكان وتمردهم، ولكن أهل المدينة صمدوا وتحملوا بتقبل وصبر وحماس الدفاع بكل ما لديهم من آلات وأسلحة. طبعا أرسل صلاح الدين إلى شيركوه يستفزع به. أثناء الحصار راسل شاور أهل الإسكندرية، وزير الفاطمي أرسل إلى أهل الإسكندرية طلب منهم تسليم صلاح الدين إليه مقابل إسقاط المكوس عنهم وإعطائهم الأخماس، إلا أن أهل المدينة رفضوا ذلك وقالوا معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والإسماعيلية، معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والإسماعيلية. عند ذلك قام بتشديد الحصار. طيب، حاول أسد الدين شيركو يحاصر القاهرة في مقابل حصار الإسكندرية على أساس يضغط، بس حصار القاهرة يبغاله إيش؟ قصة، يعني يبغاله قصة كعاصمة كبرى من العواصم. بعد ذلك بعد هذا الحصار الطويل، لكن في موقف، في بعض المواقف الجميلة بصراحة، في بعض المواقف خلينا نشوف يمكن تأتي بعد قليل، لكن الشاهد أنه أسد الدين اقترح مصالحة مع الجيش المحاصر، بنودها خروج الجيش الصليبي كاملا من مصر ورجوع الجيش النوري الشامي كاملا إلى الشام واحدة بواحدة يعني. فبالفعل تمت الموافقة على ذلك، وإن كان حقيقة هناك يعني ما يدل على، لا خلينا بس معليش دقيقة. طيب، عموما حصلت المصالحة ورجع، خرج صلاح الدين بمن معه من الجيش الإسلامي كاملا مكملا. طبعا هو عشان تحصل هذه المصالحة، صارت مراسلة بين الطرفين، كان شاور أرسل بعض الأموال لبعض الجنود التركمان الذين في جيش أسد الدين شيركوه، مو ليس للخيانة ولا لشيء، لا، عساس أنه لو جات هذه المفاوضات يكون في قدر من اللين في تمشية أمور المفاوضات. وبالفعل كان في هذه المفاوضات، انتهت في الأخير إلى انسحاب صلاح الدين الأيوبي وخروجه بجيشه، وانسحاب أسد الدين شيركو وخروجه بجيشه كاملا سالما آمنا بكل ما يعني أنجزوه من مكتسبات، وفي نفس الوقت ما يخرجون حتى يتم بالفعل خروج أو الاتفاق على خروج القوات الصليبية من مصر، وبالتالي يتم لهم ما أرادوا من الخير، وبالفعل حصل ذلك. نعم، يقول هنا أبو شامة يقول: ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم، وكان شاور قد أفسد بعض من معه من التركمان، ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصلح. هنا يدل على أن طلب الصلح سار من وين أصلا؟ من شاور، وبذلوا له 50,000 دينار سوى ما أخذه من البلاد، يعني صلح بهزيمة بالنسبة لأولئك، يعني هم صالحوا وأعطوه كمان 50,000 دينار يعني فكنا، والفرنج يطلبون الصلح وبذلوا 50,000 دينار سوى ما أخذه من البلاد، فأجابهم إلى ذلك وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصر ولا يتسلمون منها قرية واحدة، وأن الإسكندرية تعاد للمصريين، فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا وعاد إلى الشام، فوصل دمشق 18 ذي القعدة وتسلم المصريون الإسكندرية في النصف من شوال. وأما الفرنج، وهذا السطر راح يهمنا بعدين لأنه في جية ثالثة، والجية الثالثة هي الجية النهائية التي سيؤول أمرها إلى سقوط الدولة الفاطمية. الجية الثالثة لما جاء أسد الدين شيركو وصلاح الدين، صلاح الدين أيوبي ما خرج منها إلا بعد ما أعرف كم يعني سنوات طويلة. قالوا: أما الفرنج، لكن هذا السطر يعنينا لأنه علاقة، فإنهم استقر بينه وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة وتكون أبوابها يعني احنا دفعه من اللي يقدروا يضبطوا الامر او يكون لهم يعني قوه او شيء. لكن شوفوا يا جماعه، قال ان يكون لهم بالقاهره شحنه وتكون ابوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من انفاذ عسكر اليهم، ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنه 100,000 دينار، وهذا كله يجري بين الفرنج وشاور. واما العاضد اللي هو الخليفه الفاطمي صاحب مصر فليس له من الامر شيء ولا يعلم بشيء من ذلك اصلا، فقد حكم عليه شاور وحجبه، وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة في الاتفاق اللي بينه وبين شاور. جيد؟ طيب طيب كذا خلصنا من الحدث، حدث مزلزل صح؟ كذا تحس أنه طاخ طيخ ودنيا وروحة وجية وصليبيين، نرجع نفس المرة الماضية، يعني أشبه ما يكون بالحرب الإقليمية، عارف جيش الصليبيين جاي من الساحل، جيش المصريين، جيش صلاح الدين ونور الدين. صار هذا الحدث وهو كان ممهدا للأحداث الكبيرة بعده، لكن لابد أن نعرج على البيانات الإعلامية التي وصفت هذه الأحداث سواء من الأبيات الشعرية أو من بعض الكتابات المهمة. لكن كذلك من الأشياء الجميلة أنه هذه السنة تحديدا يقول فصل، وفي هذه السنة من شعبان، في شعبان من هذه السنة قدم دمشق عماد الدين الكاتب اللي هو قلنا أحد أبرز الكتاب على مر التاريخ الإسلامي. قدم عماد الدين الكاتب، طيب القاضي كمال الدين الشهرزوري اللي تكلمنا عنه من قضاة نور الدين وصلاح الدين هو الذي اعتنى به وعرف يعني قدمه إلى نور الدين رحمه الله تعالى. طيب العماد هذا، العماد كتب أبياتا شعرية في توجه صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيركو إلى مصر حين قبل المعركة. بعد ما كتبها قال، مو بعد ما كتبها، بعد ما سقطت مصر على يد صلاح الدين الأيوبي بعد كم سنة، يعني هي إحنا الآن في كم سنة، كم إحنا 62، هي سقطت 567 تمام. أي يقول بعد ما سقطت قال عماد الدين الكاتب، قال فنظمت ما في الغيب تقديره، يعني كتبت شيئا من باب التفاؤل وما دريت أن ما كتبته هو كان قد كتب في الغيب. هذه القصيدة اللي كتبها وهم رايحين لسه إلى مصر. إيش اللي يقول من أبيات هو كتبها لي؟ لا مو أسد الدين ولا نور الدين ولا صلاح الدين، كتبها النجم الدين أبو صلاح الدين تمام. بس سكرنا هذا بالله، القصيدة كلها أنتم ماشيين معي في الأبيات؟ أنت ماسك. طيب لا بجيب الكلام المباشر. يقول لي والد صلاح الدين، يقول أخوك وابنك من أخوك؟ سيدنا الشركو. وابنك صلاح الدين، أخوك وابنك صدقا منهما اعتصما بالله والنصر وعد غير مكذوب، هما ماني في يومي وغن وقرن، تعودا ضرب هام أو عراقيب، غدا يشبان في الكفار نار وغن، بلفحها يصبح الشبان كالشيب، بملك مصر ونصر المؤمنين غدا، تحظى النفوس بتأنيس وتطييب، ويستقر بمصر يوسف، وبه تقر بعد التنائي عين يعقوب، ويلتقي يوسف فيها بإخوته، والله يجمعهم من غير تثريب. يوسف اللي هو صلاح الدين الأيوبي، وبالفعل سبحان الله هذا اللي صار، وبعدين جمعه الله بأهله لما أبوه بعد ذلك توجه إلى مصر بعد ما تمكن فيها صلاح الدين. قال عماد الدين الكاتب فنظمت ما في الغيب تقديرهم. طيب أيضا قال عماد الدين الكاتب في قصيدة لأسد الدين شيركو، أبتجاوز الأبيات اللي فيها يعني اللي فوق يعني الكلام اللي هو مثلا اللي هو لو في زمان رسول الله كنت أتت، كنت أنت يعني أتت في هذه السيرة المحمودة السور إلى آخره، فأنت من زانت الإسلام سيرته إلى آخر الكلام. هذا خلينا منه، نأخذ الكلام اللي هو يعني إيش مباشر. عماد الدين الكاتب هذا يا جماعة الخير مدح أسد الدين شيركو بهذه الأبيات، فيها شيء جميل صراحة. إيش يقول له؟ يقول له افخر، فإن ملوك الأرض أذهلهم ما قد فعلت، فكل فيك مفتكر، سهرت إذ رقدوا بل هجت إذ سكنوا وصلت إذ جبنوا بل طلت إذ قصروا يستعظمون الذي أدركته عجبا وذاك في جنب ما نرجوه محتقر قضى القضاء بما نرجوه عن كثب حتما ووافقك التوفيق والقدر بعدين يقول يسرت فتح بلاد كان أيسرها لغير رأيك قفلا فتحه عسر قرنت بالحزم منك العزم فاتسقت مآرب لك عنها أسفر السفر ومن يكون بنور الدين مهتديا في أمره كيف لا يقوى له المرر يرى برأيك ما في الملك يبرمه فأنت منه بحيث السمع والبصر لقد بغت فئة الإفرنج فانتصفت منها بإقدامك الهندية البتر غرست في أرض مصر من جسومهم أشجار خط لها من هامهم ثمر وسال بحر نجيع في مقام وغن به الحديد غمام والدم المطر أنهرت منهم دماء بالصعيد جرى منها إلى النيل في واديهم نهر رأوا إليك عبور النيل إذ عدموا نصرا فما عبروا حتى قد اعتبروا تحت الصوارم هام المشركين كما تحت الصوالج يوما خفت الأكر يعني الكور والساكنون القصور القاهرية قد نادى القصور عليهم أنهم قهروا وشاوروه في مكايدهم فكاده الكيد لما خانه الحذر كانوا من الرعب موتى في جلودهم وحين أمنتهم من خوفهم نشروا كانوا من الرعب موتى في جلودهم وحين أمنتهم من خوفهم نشروا وإن من شيركوه الشرك منخزل والكفر منخذل والدين منتصر عول على فئة عند اللقاء وفت وعد عن إلى آخره عشان ما ندخل في العنصريات وإلى آخره في ناس طيب يا جماعة الخير بس احنا أرجو أنه يكون في كتابة للقاضي الفاضل لكن لعلها في اللقاء القادم أنا بالنسبة لي أحسن من الأبيات الشعرية بكثير جدا الكتابات الإنشائية التي كانت لي القاضي الفاضل والعماد الكاتب كذلك طيب نكتفي بهذا القدر الذي هو إيش خلاصته خلاصته يا جماعة الخير كفائدة حتى من ناحية الإصلاحية إنه الثمرات الإصلاحية تأتي بالتراكم يعني ما كان بإمكان نور الدين زنكي في سنة 541 ولا 542 أن يستنجد به الوزراء المصريون ليأتي ويرد الكذا وإلى آخره هذا التمكن وهذه السمعة العالمية أو الإقليمية لنور الدين زنكي إنما حصلت بالواقع العملي الذي رأى الناس فيه بالفعل قدرته وتمكنه وشيئا فشيئا بدأت تزداد هيبته ويزداد تزداد مكانته عند الناس وتتراكم الثمرات الإصلاحية احنا عنوان السلسلة الطريق إلى بيت المقدس هذا الطريق كان طويلا لم يكن قصيرا وهذا الطريق حصل خلاله يعني مجموعة من الخطوات المهمة من أهمها توحيد الصف الإسلامي أو جمع الكلمة أو المقاربة بين المسلمين حتى لا يكون هناك إيش قطع طريق أو طعن من الخلف والشيء الثاني كان فيه تقدير لقوة العدو وأنه هذا العدو الذي استولى على هذه البلاد لم يكن بالإمكان أن يصاول مرة واحدة في معركة فاصلة وينتهي كل شيء وإنما كانت تحتاج القضية كم كانت سنوات الاحتلال الصليبي من 492 هجري جيد أو 491 حتى بدأت الحملات الصليبية سقطت الرها على يد لسه أبوه يعني والد محمود اللي هو عماد الدين زنكي 539 كم بين 492 و 539 كم قرابة 50 سنة صح يعني قرابة 50 سنة 46 و 47 سنة تقريبا لاحظ 46 أو قرابة 50 سنة وهذه ما نقدر نقول إنه ترى يعني إيش صارت المعارك الحاسمة فأنت تتكلم عن قوات احتلال سيطرت على بلاد المسلمين لمدة الآن 50 سنة بدون شيء يذكر بدون مدافع تذكر هذه قوات الاحتلال التي تمكنت من بلاد المسلمين لمدة 50 سنة ما كان بالإمكان أنها تزال في يوم وليلة ما كان بالإمكان أنه فجأة تجمع الجيوش ثم الآن يخرجونهم من كل البلدان. هذه المصاولات العظيمة التي حصلت، والنقل إنها بدأت من 539 ليس كبداية هذا وإنما كنتائج، أول النتائج أو كأول مصاولة حقيقية، هذه استمرت من 539 إلى 583، منتهت 583. 583 حصل قطف الثمرة الكبيرة الذي هو تحرير بيت المقدس. كم أخذت من 539 إلى 583؟ كم المدة؟ كذلك 44 سنة، 45 سنة. يعني احنا نتكلم عن فعليا 90 سنة تقريبا. نصفها الأول، نصف الأول من 90 سنة كان بلا مقاومة تذكر. كانت هناك مقاومات ضعيفة صغيرة من هنا من هناك موجودة، لكنها ليست شيئا يذكر. من 539 أو ما قبلها بقليل فعليا ترى ما توقفت المقاومة الشرسة. نور الدين زنكي تولى 541. احنا الحلقات الماضية كلها، كل حلقة فيها وفتح قلعة كذا وقاتل الصليبيين في كذا، ومرة يكسرون هم في مكان ومرة يكسرهم في مكان. إيش الفكرة يا جماعة الخير؟ الفكرة أنه لكل شيء سبب. إذا كان بالفعل الصليبيون بهذه القوة وبهذه الكثرة وبهذا التمكن، وقد غرسوا ما غرسوا في بلاد المسلمين التي احتلوها من القلاع وإحكام الصنعة العسكرية ما غرسوا، فلم يكن بالإمكان قطع سنة الأسباب في التخلص منهم. ثم إذا كنت أنت عندك عوائق حقيقية تحول بينك وبين نصرة الإسلام فعلا وبين مقاتلة هؤلاء الصليبيين فعلا، فما كان بالإمكان أن تحقق تلك النتيجة الكبرى إلا لما تتخلص من هذه العوائق. يعني أنت، إحنا لسه كنا بعد الرها لسه بتسع عشر سنوات، 549 إلى ما فتحت دمشق. مين كان حكام دمشق؟ حكام دمشق هم ناس من عامة المسلمين هؤلاء اللي عندهم الملك والكذا، واللي حتى بعضهم يشدوا إلى أن يصل إلى الخيانة، إلى درجة أنه شفتوا أنه كان في تعاون مع الصليبيين ضد نور الدين زنكي، تعاون صريح، ودخلوا مع بعض واجتمع عسكرهم مع بعض إلى آخره. هذه خيانة للدين أصلا. طيب كيف كان؟ تذكروا إحنا سقوط عسقلان، سقوط عسقلان بأيدي الصليبيين كان من أهم أسبابه إيش؟ إنه نور الدين ما كان يقدر يروح عسقلان. ليش ما كان يقدر يروح عسقلان؟ مو عشان بس قلاع الصليبيين، عشان دمشق. جيد، عشان دمشق. يعني أناس ينتسبون إلى الإسلام ويقطعون طريق من يريد نصرة قضايا المسلمين، والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. لذلك صلاح الدين، أو قبل صلاح الدين، نور الدين نفسه رحمه الله تعالى أدرك هذه الحقيقة، فخطى خطوات في تسوية الصفوف وفي بناء القوة الإسلامية التي تستطيع أن تحقق تلك الثمرات. وفي نفس الوقت هو لم يترك قضية الأمة، يعني هي حتى كمان ما يصير في تطرف آخر اللي هو أنه لا نتفاعل مع قضايا الأمة ولا ننصر قضايا الأمة ولا نقوم يعني يعني ببذل كل ما يمكننا في مقاومة أعداء الدين لأنه أصلا في مشاكل داخلية. لا، لا، مو صحيح. هذه وتلك، نور الدين في الوقت الذي كان يسوي فيه الصفوف الداخلية كان يقاتل الصليبيين، وفي نفس الوقت كان لا يستطيع أن يحسم مع الصليبيين إلا بالمشروع كذلك الداخلي الذي يسوي فيه الصفوف. وهذه كلها فوائد يستفيد الإنسان من التاريخ. تاريخ دائما فيه عبرة، تاريخ فيه عبرة، واللي ما يوسع قاعدة النظر ويفهم هذا التاريخ ويفهم كيف دارت الأيام وكيف دارت الدنيا، يعني أحيانا الإنسان لما يستيقظ على زمانه ما يعرف إلا زمانه، فييأس ويحبط، يقول لك أوف إحنا زماننا إيش فيه من مشاكل، هذه فلسطين محتلة وهذه كذا وهذا إلى آخره، ومشكلات وأزمات وما، فهو ما ينظر إلا إلى زمانه، فكأنه يظن أن زمانه شيئا شاذا عن التاريخ كذا. فجأة سبحان الله صار هذا الزمان بعيدا عن السنة الإلهية وبعيدا عن ما حصل في التاريخ. لا، أنت لما تفهم التاريخ تقرأ تعرف أنه في أحداث مشابهة، في أحداث تستفيد منها ولو اختلفت بعض الأمور أو بعض العوامل، لكن على الأقل تفهم المعنى، تفهم العبرة. والإنسان لما يعمل في واقعه وعينه أو ذهنه يستحضر السياقات التاريخية، لا شك أنه يستفيد فائدة أكبر ممن يعمل وهو لا يستحضر إلا ما يشاهده في زمانه فقط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن يجعلنا نستفيد منها في حياتنا وأن نستفيد منها في يعني نستفيد منها كل من يشاهد هذه السلسلة من العاملين من المصلحين من الدعاة من الشباب من الإخوة من الأخوات أن نستفيد منها جميعا في التفكر في واقعنا يعني جماعة احنا ترى احنا صح جالسين نتكلم عن التاريخ بس ترى مو الفكرة انه احنا نتكلم عن التاريخ وحاطين رجل على رجل ونقول والله يا سلام والله في قصة جميلة ما شفتوا ايش سوى سدين شيركو الله والله ما شاء الله يعني اذا كانت القضية هي مجرد متعة ونستمتع بهذا التاريخ ونزيد معلوماتنا التاريخية فبصراحة يعني مو هذا هدف السلسلة صراحة ليس هذا هو هدف السلسلة وإنما نحن الآن في آلام ونحن الآن في مشكلات تأتي هذه السلسلة واحدة كواحدة من المواد التي نحاول من خلالها أن نستفيد فيما يتعلق بواقعنا إيش الممكن يعمل المسلمون إيش الفوائد إيش كذا هذه المآسي هذه الأحداث هذه المشكلات كيف نفهم ونفهم العبرة ونعرف سواء من النواحي النفسية أو من الناحية المنهجية العملية الإصلاحية يعني سبحان الله من الناحية النفسية كنا نتكلم في اللقاء الماضي واللي قبله أنه قاعدة الصليبيين في ذلك المرحلة كانت في غزة وعسقلان كانت بلد المسلمين كان الصليبيون يجهزون غزة ويبنون قلاعها ليقاتل المسلمين في عسقلان وتلك الأيام نداولها بين الناس دار الزمان سبحان الله ثارت غزة هي قاعدة من أهم قواعد المسلمين بينما عسقلان محتلة وإلى آخره فتدور هذه فوائد حتى على المستوى النفسي تفهم كيف تدور الأيام كيف تدور الأحوال كيف تغير الواقع كيف انتصر المسلمون هل انتصار المسلمين في تلك المرحلة كان انتصارا محكوما بسنن هذه السنن من شأنها الثبات هل هذه السنن تعمل في واقعنا هل يمكن أن نستفيد في واقعنا عم بشيء مما جرى هذا كله هو الذي يجعل الإنسان يعني يتكلم بهذه في هذه الأحداث ويسعى لي الاستفادة والاعتبار بها ومنها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما نسأله سبحانه وتعالى بفضله وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه وعظمته بأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الصلاة في المسجد الأقصى محررا عزيزا منيعا من أيدي وسطوة من احتله من أعداء الله ورسوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك وأن يجعلنا ممن يدخله عزيزا وأن يحظى بالعيش فيه كريما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم عباده المسلمين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين التي يتعرضون فيها للظلم وأن يرحم اللاجئين في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أعدائه وأن يرد كيدهم في نحورهم كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا ونعوذ به أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد